سأل يسأل الشيخ أحسن عليك، يقول امرأة توفي أبيها وهي مطلقة تعيش مع أخوها مع أخيها، هل يلزمها استئذان أخوها وهل تجب نفقتها عليها أم لا؟ يلزمها استئذان، هي تعيش مع أخيها، استئذانها في ماذا؟ يعني في خروج من البيت. نعم، هل تستأذن بما أنها عند أخيها؟ بما أنها عند أخيها نعم، بما أنها عند أخيها نعم تستأذن من أخيها. وهل يلزم أخوها بالإنفاق عليها؟ نعم، إذا كان قادرا نعم، إذا كان قادرا فعليها أن ينفق عليها إذا كان قادرا. نعم.